اللي هو عامل زي السجادة القديمة كده اللي مرمية على الأرض. فلما يفيقوا من هذا الأمر يقول لجبريل ماذا قال ربكم؟ الآية بتقول إيه بنات؟ حتى إذا فزع عن خلاص راح الفزع وكده. طيب ده تفسير هذه الآية. فينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فيا ملائكة أحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ماذا يعني يوضع له القبول في الأرض؟ لا يسمع أحد باسمه من غير ما يراه. يعني لو قلت مثلا اسم فلانة أو فلان يقول آه ده الشخص ده احنا بنحبه قوي، احنا سمعنا عليه الخير، ما هو يحبوه ليه لو كان سمع عليه الخير. هذا هو القبول الذي يوضع في الأرض محب الشخص ما، وسواء كان رجل أو امرأة، ولا يكون ذلك إلا فضل من الله يؤتيه ربي من يشاء. الله مرزقني وإياك هذا الفضل أن يوضع له القبول، أن يوضع لنا القبول في الأرض محبة الخلق، حتى يكون ذلك دليلا على محبة ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة من علامات محبة الله للعبد الابتلاء. النقطة دي عجيبة شوية، بعض الناس تقول لي يبتليني بيحبني وبيبتليني. شوفي لما تيجي تقيسي كده، وفي الحديث الذي صححه الألباني يقول إن من عظم الجزاء ما عظم البلاء، كل ما يكون بلاء كبير كل ما يكون جزائك أكبر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. حديث هنا صححه الألباني. كلما اشتد دينك اشتد بلائك. فاكرة ان انت هتمشي الدنيا من غير ما تبقى بلاء بلاء بلاء لحد ما نخرج من هذه الدور الدنيا؟ اشد الناس بلاء من يا بنات؟ ثم يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه ايه صلابة اشتد بلاء، تجد الامتحان يبقى اشد. زي كل ما تلاقي نفسك مثلا طلعت من بلاء وانت على طاعته، بس خلي بالك وانت على طاعته، لان ممكن تكوني انت على معصيته وجيلك البلاء. لكن البلاء ياتي للمؤمن ليمحص الله الذين امنوا، وياتي للكافر ليمحق الكافر. خلي بالك الفرق بين هذا وهذا. البلاء يجيلك، البلاء يقربك من الله، البلاء يجيلك حتى يحط كده في صفوه الانبياء. اشد بناس الناس بلاء الايه؟ الانبياء. ولذلك البلاء يقول سبحان الله كما يقول ربي هذا امر وارد انزله ربي في كتابه ولنبلونكم. هيحصل البلاء، هيبلونا بايه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من ايه؟ من اموال. شوف الاموال عشان الاموال بتحبها الناس، الاموال والانفس والثمرات. وبشر تيجي لك ساعات مش عارفه انت خايفه من ايه؟ بلاء. هيكتب يجي لك شك كده في ايدك كده سبحان الله، يجي لك قطع حته قطع في صفر في اصبع، حتى يعني حتى الشوكه، حتى الشوكه. لذلك لما يجي الانسان يتذكر هذه الاحاديث ويحصل له بلاء يقول يا رب اجعله رفع، يا رب اجعله تطهير، يا رب اجعله غسيل لذنوبي، يا رب اجعله رضا منك لا يكون غضبا، يا رب اجعل هذا البلاء رضا منك لا يكون غضبا. لان اذا كان البلاء للعبد المؤمن فكان رضا وحب من الله عز وجل، او دليل من الله سبحانه وتعالى. فما قوما ابتلاهم فمن رضى، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. بعض الناس تقول ايه، واحده بتقول دي فلانه دي مريضه، فالثانيه بترد تقول ايه ليه كده مع انها طيبه قوي. ما لو تعرف الاحاديث دي لعرفت ان الانسان كل ما يجي له شوكه ولا يتعب ولا يبتلى، ولا البنت بنت جبرها بلاء شديد وتبكي وقلبك مفطور عليها وكذا وكذا، وتعرفي ان كل ذلك من حب الله عز وجل لذلك العبد المؤمن. لكن الجهل بيخلي الانسان يتكلم كلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. واحده سبحان الله اخت لنا كانت مريضه مرض شديد، ولكنها كانت على خلق شديد، حسبها كانت صابره وكانت راضيه عن الله رضا شديد. حتى في والله بنات في يعني في في نهايه يعني في نهايه مرضها ما كانت تقول انا راضيه رضا عن الله عز وجل. فواحده شافتها يعني وهي بيشدد عليها البلاء، بيشد عليها المرض بشكل شديد. فهي والواحده دي سبحان الله عايزه اقول لكم دي ملتزمه بطاعه الله جدا، ودي عاصيه يعني من يعني كل شيء على النقيض. الا على النقيض بقى بتقول ايه سبحان الله غريبه، عملت ايه في دين في دنياها علشان يجي لها ده كله؟ عقاب من الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جهلنا لما تجدي انسان تجديه على طاعه وجايب البلاء، تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى بيمحصه

تنظري في ملكوت السماوات والأرض، تفكري في خلق السماوات والأرض، تنظري في آيات خلق ربي، تمسكي زهرة كتبه سبحان الله سبحان رب العرش العظيم. إيه ده؟ إيه الألوان الجميلة في الزهرة دي؟ بصي تلاقي مثلا الزهرة سبحان الله في كذا لون أو كذا، أو تمسكي كائن دقيق مولود صغير وتشوفي سبحان الله شكله، تبصي تشوفي منظر السمك الصغير وألوانه، تشوفي أي آية من آيات ربي في خلقه، فتحسي إن بصرك ده بتستخدمين في طاعة. ويده الذي، وكان يده الذي يبطش بها، يده لا تمد إلا للخير، لا تمد إلا للخير، ورجله الذي يمشي بها، وطريقه الذي يمشي به التجديد لا يمكن راحة فين، من غير ما تسألي هي راحة طريق طاعة، هي ماشية مش ممكن تكون رايحة مشوار في معصية، لما من غير ما تسأليها دي رايحة طريق طاعة، لا يمكن تكون ذاهبة إلى معصية. والأخرى تقول ولئن استعاذني، استعاذ بالله يعيد ربي، ولئن سألني، هذا بيت الحديث، ولئن سألني لأعطينا، يكون ذلك العبد مستجاب الدعوة، اللي يطلب من ربنا يعطيه ربي سبحانه وتعالى. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. ليه؟ لأنه حق سمعه وبصره وفؤاده وكل جوارحه إلا عن شيء هو طاعة الله سبحانه وتعالى، فكفى شرفا لذلك العبد إنه. وبعدين بعد كده يقولك إيه بقى، وحصل إيه بقى، يحصل له إيه العبد ده؟ دليل محبة ربي سبحانه وتعالى. حديث ده مهم جدا يا بنات. وإذا هذا العبد الذي كان ربه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسه وكل اللي هي الجوارح اللي احنا بنتكلم عنها، يأتي الحديث الآخر، من عادى لي وليا هو ولي الله فقد آذى. وبعدين مين اللي يشن الحرب على عدوه؟ الله عز وجل. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك ده بداية الحديث، خلي بالكوا، وربي سبحانه وتعالى من عاد لي ولي، بداية الحديث انه ده ولي الله عز وجل، احبه ربي سبحانه وتعالى، ولي احبه ربي سبحانه وتعالى، وتولى لما تولى الله سبحانه وتعالى بطاعته، تولاه الله بقربه وبمحبته، فجعل بقى بقية الحديث اللي احنا قلنا، وما تقرب الي عبدي بشيء حب ما افترضت عليه، الى بقية الحديث الذي رواه ايه البخاري في كما ذكر. اشتمل هذا الحديث القدسي على اشياء اللي هي